نعوذ بالله العظيم وجه الكريم السلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، ودمر مقرات الملاعين أينما كانت، وأخرج كل ملاعين من أجسام الموحدين إلى جحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني العليم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدوس رب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، نبني الكشف وفضح ما بدأناه في قضية تسلط الملاعين بالأجهزة الإشعاعية الترددية على أجساد وقرناء الموحدين خاصة والبشرية عامة، وهي من الأجهزة التي تم تطويرها من ملاعين علماء في مختلف كواكب وكويكبات، وقد أعطينا قاعدة عامة أساسية أن لكل نوع طيف إشعاعي ترددي نوع شياطين ينفذون من خلاله للأجسام. وبين قوسين نحن قلناها منذ سنوات وفي كل مرة نعيدها أن كل علوم الطاقة هي علوم إبليسية دجالية محضة، وخاصة ما تداول في يعني في أعوام الماضية، وبكل مرة يجددون هذا الشيء. وبالنسبة لما يسمونه العلاجات بالطاقة، العلاجات بالطاقة وطاقة الروحانية، وهذه الكلمات الملعونة الإبليسية التي تخفي أمور كثيرة جدا، علم الطاقة الذي يتحدثون عنه فهو علم إبليسي تجلي. وغلق القول، وأرجع وأقول أن لكل طيف إشعاعي ترددي نوع شياطين ينفذون من خلاله للأجسام، وعلى أنه هناك أطياف لا يعرفها البشر أصلا ونحن ندرجها في مجال الأطياف المجهولة لجهل البشر بها، فوجدنا حزب بتداخلات كبيرة جدا لا نستطيع عدها، لكن ربما حصرها في مجالات واغلبها يتم سحبها من المجالات وكذلك من الكون اصلا بأجهزة متقدمة جدا لملاعين علماء، ويتم سحبها حتى من انبعاثات الطاقة التي هي من نجوم وكذلك خاصة النجوم البعيدة جدا. المهم الذي يهمنا في هذه المحاضرة بإذن الله إحدى طرق الملاعين التي يفتحون بها ثغرة أو ثغرات في الجسم وفي القرين أو القرينة وكذلك في الهالة المحيطة بالجسم باستعمال الملاعين لجهاز الإشعاعي، وكذلك قراءة طلاسم خطية، ولنشرح أكثر ونصف ما يقع بالضبط عند حضور ملعون ساحر كارج الجسم يحمل جهاز صغير مستدير يحوي على مولدات إلكترونات وأنبوب زجاجي صغير وأمور أخرى لتكثيف ونشر الأشعة. وهنا يستعملون إما أشعة إكس أو أشعة جاما، يسلطها هذا الملعون ويحيطها من خارج الجسم نحو كامل الدماغ. يستهدفون منطقة الدماغ خاصة، منطقة الدماغ خاصة. فهذا الملعون يسلط أشعته هذه المنبعثة من هذا الجهاز الصغير الذي يحمله من خارج الجسم، وتحيط هذه الأشعة يعني بكامل الدماغ، وفي نفس الوقت يقرأ تعاويذ طلاسم خطية تحوي على مثلثات ومنها المقلوبة وكلمات بلغة كذا مكتوبة خطي وكذا كذا، فيفتح ثغرة في الهالة حول الدماغ وطغرة في دماغ الإنس وكذلك طغرة في القريب ذاته. إذا أردنا التدقيق عند قيام الملعون بهذه العملية المزدوجة، نجد أن قراءة التعويذة الخطية هي بنسبة كبيرة لفتح الطغرات الثلاثة على المستويات الثلاثة. وعندما أقول الطغرات الثلاثة فقد قلتها وأعيدها، نقصد بها الهالة والجسم والقريب. فعند قراءة هذه التعويذ يعني هي بنسبة كبيرة لفتح الثغرات الثلاثة، والإشعاع الصادر يسمح بولوج الشياطين من خلال الترددات المختلفة والأشعة المختلفة. إذا أخذنا مثلا أشعة إكس فهي لدخول في العضو يعني عضو الجسم، إذا أخذنا الدماغ فهي للدخول في عضو المخ، وأصلا أشعة إكس تدخل عتاد الشياطين يدعون هذا التردد، هذه المجال الترددي لهذا الإشعاع عتاد الشياطين. فأشعة إكس يعني من الأشعة الكهرومغناطيسية التي طول موجتها يعني من 10 إلى 0.01 نانومتر، المقابل هذا طول الموجة، لكن المقابل للترددات الاهتزازية من 30 يعني بيطا هرتز إلى 30 إكسا هرتز، وهذا طول موجي يعني أكثر من الأشعة الفوق البنفسجية لنوضح أكثر بكلام بسيط. قراءة الطلاسم خارج الجسم بفتح الثغرات الثلاثة، أما الأشعة هي لنفوذ الشياطين عبر الثغرات وكذلك لتصل للأمر. بعد فتح الثغرات يدخل الملعون حامل جهازه إلى عمق المخ ويصبح ينظر الأشعة من داخل عمق الدماغ نحو خلايا الدماغ لتدميرها أصلا، وفي نفس الوقت وبديهي انبعاث الأشعة من داخل الدماغ إلى خارجه يفتح رواق عبر الثغرات التي أحدثها فتستجلب شياطين ذلك الطيف، ويكون يعني استجلابهم ودخولهم بسيط جدا، سهل جدا، سلس جدا، ومن دون أي إعاقة يستطيع الملايين النفوذ إلى الدماغ مباشرة. أما أشعة جاما فهي لوصول الملايين إلى عمق أكبر بكثير مقارنة بأشعة إكس، يصل الملايين إلى العمق متفقين في هذا، لكن أشعة جاما لوصول الملايين إلى عمق أكبر بكثير لأن هذا الطيف فوق أشعة إكس المعتدلة، إذ أنها يعني ترددها أعلى من 1.018 دورة في الثانية، وطول موجته أقل من 100 ديكومتر، وكما هو معروف يعني الديكومتر يعني هو جزء من التريليون جزء من المتر، لا ندخل في هذا التفصيل. بالنسبة لملاعين علماء مختصين في أشعة جاما وهذه الأشعة إكس، أغلبهم وجدناه في كويكبات تسمى كويكبات السمراء، وهي 20 كويكب وأقرب كوكب لهذه الكويكبات وعطارد. الذي لاحظناه أن حاملي هكذا أجهزة إشعاعية لفتح الثغرات على الهالة والجسم والقرين وقراءة طلاسم خطية هم على هيئة زواحف في أجساد كبيرة مقارنة بالزواحف التي نعرفها في عالم الشياطين والجن، لكن هؤلاء هم زواحف بالفعل لكن بأجسام كبيرة. مثلا إذا أخذنا أغلبهم على هيئة برق لكن حجمه بحجم تمساح حقيقة. يعني خلاص يعني المحاضرة يعني لكشف هكذا ملاعين يعني واضحة لكي لا نعيد الكلام واضحة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.